فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اعتمر الصبي الذي هو دون سن التمييز، إذا اعتمر الصبي الذي هو دون سن التمييز، نعم، فهل يلبس أو هل يلبس إزارا ورداء أم يجوز أن يلبس المخيط؟ لا، يخلع عنه المخيط، يلف بقماشة، وإذا ربطت عليك صفة إزار ما في مانع. نعم.